الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من شرح العقيدة الواسطية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. تقدم الكلام على هذا، على إلى قوله وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس، ثم يزاد اليوم قوله فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. قيام الناس من قبورهم يسمى البعث، يسمى البعث. فلذلك البعث هو أن يخرج الناس وأن يقوم من قبورهم لله رب العالمين، كما ذكر هذا البيهقي في كتاب شعب الإيمان، وذكر ابن كثير في تفسيره. وقد دل على البعث الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالأدلة كثيرة، لكن ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان أن للقرآن براهين 4 في إثبات البعث. البرهان الأول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان، فمن خلق السماوات والأرض هو مستطيع للبعث. قال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فإذا هذا برهان على القدرة على البعث، فإن من خلق السماوات والأرض وهي أكبر من الإنسان قادر على أن يخلق الإنسان. البرهان الثاني هو أن الله خلق الإنسان أولا، وإعادة الخلق أسهل من ابتدائه، وهذا دليل على البعث، كما قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. البرهان الثالث أن الله سبحانه قد أمات أناسا في الحياة ثم أحياهم، كما قال سبحانه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأمات الله 100 ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ الآية. فدل على أن هناك أقواما وأناسا ماتوا فأحياهم الله سبحانه، فمن فعل ذلك في الحياة فهو قادر على أن يبعثهم يوم القيامة سبحانه وتعالى. البرهان الرابع أن الأرض تكون ميتة ثم يحييها الله عز وجل، والذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان وأن يبعثه بعد موته. قال سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشع فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى. إذن سبحانه يحيي الأرض بعد موتها، وهذا دليل على قدرته على أحياء الإنسان بعد موته. هذه براهين 4 على البعث، وقد ذكر الله هذه البراهين في كتابه. أما السنة النبوية فالأحاديث كثيرة في إثبات البعث، من ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة أن الناس يصعقون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، فأرى موسى متعلقا بالعرش، وفي الحديث الآخر متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان من صعق أو ممن لم يصعق. ففي هذا دلالة على البعث. أما الإجماع فقد حكى الإجماع كثيرون، وممن حكى الإجماع ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وحكى الإجماع القرطبي في كتابه التذكرة، وحكاه ببعز حنفي والسفاريني في لوامع الأنوار، وحكاه غيرهم من أهل العلم. فإذا هذه أدلة من الكتاب والسنة والإجماع على البعث. ثم ينبغي أن يعلم أن هناك أسماء مرادفة للبعث، منها المعاد، ويدل عليه قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. ومنها النشور كقوله تعالى ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فدل على أن النشور اسم من أسماء أو اسم من أسماء البعث، فهو يدل على ما يدل عليه لفظ البعث. بعد هذا هناك أقوام منكرون للبعث، والمنكر للبعث أصناف. الصنف الأول كفار قريش، والقرآن كثير في بيان هذا. قال سبحانه زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. وذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسير فتح القدير في تفسير سورة النبأ أن كفار قريش مجمعون على إنكار البعث. أما شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى فقد عزاه إلى أكثر كفار، فقد نسبه إلى أكثر كفار قريش. والظاهر أن أكثر كفار قريش كانوا منكرين للبعث، ومنهم طائفة كانوا مؤمنين بالبعث، ومن أولئك زهير ابن أبي سلمى، فإنه قال يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقمي، فدل على إثباته للبعث. وذكر هذا غيره من كفار قريش، وقد ذكر شيئا من ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، والشيخ سليمان بن عبد الله في مقدمة تيسير في مقدمة كتابه تيسير عزيز العزيز الحميد. الطائفة الثانية المنكرون للبعث الفلاسفة الطبيعيون وهم الدهريون، فإنهم كانوا منكرين للبعث والنشور. الطائفة الثالثة الفلاسفة المنتسبون للإسلام كالفارابي وابن سينا وأمثالهم، ولهم أقوال ثلاثة. القول الأول أن الذي يبعث هي النفوس دون الأبدان، والقول الثاني أن الذي يبعث النفوس العالمة دون النفوس الجاهلة، والمراد بالعالم التي عندها علم كنفوس الفلاسفة مثلا دون النفوس الجاهلة. والقول الثالث أن الذي يبعث القول الثالث أنهم أنكروا البعث حتى للنفوس. هذه أقوال ثلاثة لهم، وقد ذكر هذا عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الصحيح. فإذا الفلاسفة على هذه الأقوال الثلاثة، ونتيجة هذه الأقوال الثلاثة أو وهذه الأقوال الثلاثة مجمعة على عدم بعث الأبدان. الطائفة الرابعة وهم الجهمية والمعتزلة، وهم القائلون بأن البعث للأبدان دون الأرواح والأنفس، كما عزا إليهم شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الصفدية، فيرون أن البعث للأبدان دون الأنفس. طائفة الخامسة وهم القائلون بالتناسخ، ومن أولئك بعض الفلاسفة والبراهم الهنود والبوذيون، وقال بهذا الباطنية كالدروز والنصيرية والإسماعيلية، فإنهم يرون عقيدة التناسخ. ومعنى عقيدة التناسخ كما ذكره الشهرستاني في كتاب الملل والنحل أن الروح تنتقل من بدن إلى بدن، إذا مات هذا انتقلت روحه منه إلى بدن آخر. ومقتضى عقيدة التناسخ أن يكونوا كافرين بالبعث والنشور. بعد هذا هناك أصناف أخرى تبعث، منه ما هو مجمع عليه عند أهل العلم، ومنه ما فيه خلاف بين أهل العلم. الصنف الأول الجن، فإن الجن يبعثون بإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. الصنف الثاني من لم تنفخ فيه الروح، فإن في من بني آدم كأن يموت صغيرا وهو في بطن أمه يكون سقطا لم تنفخ فيه الروح. فمثل هذا تنازع العلماء فيه على قولين. القول الأول أنه يبعث، وهذا أحد القولين عند الحنفية، وأحد القولين عند الحنابلة، وذهب إلى هذا أبو يعلى وجعله ظاهر قول الإمام أحمد. والقول الثاني أنهم لا يبعثون، وهذا ظاهر قول المالكية والشافعية وأحد القولين عند الحنفية والحنابلة، ولعل أرجح القولين والله أعلم أنهم لا يبعثون، لأنه لا أنفس لهم لا أرواح لهم، والبعث إنما يكون للبدن والروح. ويؤيد هذا ما تقدم أخذه في الدرس الماضي أن الأرواح تكون في الصور ثم تخرج من الصور إلى الأجساد بعد أن تكتمل، بعد أن تكتمل الأجساد. ومثل هؤلاء ليس لهم روح، فلذا نظهر والله أعلم أنهم لا يبعثون. الصنف الثالث الحيوانات، وقد حصل خلاف قليل في هذا، وأكثرها العلم على أن الحيوانات تبعث، بل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا أعلم نزاعا مشهورا في ذلك. ويدل لذلك قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلى أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. فدلت هاتان الآيتان على أن الحيوانات تبعث، ودلت أدلة من السنة على ذلك. من ذلك ما أخرج مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه في يوم القيامة تقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، فدل على أن الحيوانات تبعث يوم القيامة. بعد هذا لا يحصل البعث والنشور إلا بعد النفخ في الصور، فلذا أذكر مسائل تتعلق بالنفخ في الصور. النفخ في الصور مما دل عليه الكتاب والسنة، وأجمع على اعتقاده أهل السنة، لذا يتواردون في ذكر في كتب الاعتقاد. ومما يدل على النفخ في الصور قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، إلى غير ذلك من الأدلة. أما السنة النبوية فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه سئل كم بين النفختين، قال 40، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النفخ في الصور يكون أول من يفيق صلى الله عليه وسلم. قال: فأرى موسى متعلقا بالعرش، وفي الحديث الآخر متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فدل على النفخ في الصور. وقد أجمع العلماء على ذلك بذكرهم له في كتب الاعتقاد، وقد تقدم كثيرا أن ذكر العلماء لأمر في كتب الاعتقاد يدل على أنه مجمع عليه، هذا هو الأصل. ومن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره في هذا العقيدة المبارك، وذكر غيره في كتب الاعتقاد. المسألة التالية هذه تنازع العلماء في المراد بالصور على قولين. القول الأول أن المراد بالصور الصورة، فهو مأخوذ من الصورة، ذكر هذا قتادة وأبو عبيدة معمر بن المثنى، فقالوا الصور مأخوذ من الصورة. وتفسير هذا والله أعلم أن الأرواح تخرج من الصور إلى صورها في الأبدان. والقول الثاني أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه، ويقال البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، وهذا قول جماهير أهل العلم كما ذكروا ابن الجوزي في كتابه زاد المسير، وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ورجحه ثعلب. وهذا القول أرجح، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها ما روى أحمد وأبو داود الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النفخ، قال الصور قرن ينفخ فيه. وهذا الحديث ظاهر إسناد الصحة، إلا أن الراوي عن عبد الله بن عمرو العاص وهو بشر بن شغف تابعي ثقة، لكن لم يثبت سماعه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه، إلا أن الراوي عن عبد الله بن عمرو إلا أن الراوي عن عبد الله بن عمرو العاص بشر بن شغاف وهو تابعي وهو ثقة، لكن لم يثبت سماعه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وأرضاه. ومن القواعد المتقررة حديثيا أنه لا يثبت صحة إسناد حتى يثبت سماع الراوي عمن روى عنه، ولو كان بالإمكان أن يلتقيا، ولو تعاصرا وكان بالإمكان أن يلتقيا. وإلى هذا ذهب أئمة هذا الحديث فرسانه، وهو قول شعبة وأحمد وعلي بن مديني وأبي زرع وأبي حاتم وغيرهم، حتى ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح على الأربعين أنه اتفاق من أئمة هذا الحديث فرسانه. فعلى هذا لا تصح رواية بشر بن شغاف عن عبد الله بن عبد العاص إلا بعد أن يثبت سماعه عنه، ولم أقف على شيء يدل على أنه سمع عنه. فلذا الذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف. والدليل الثاني أن البخاري رحمه الله تعالى علق عن مجاهد بن جبر التابعي المعروف أنه قال الصور بوق ينفخ فيه. ومعلوم أن لتفسير التابع مزية، بل ذهب جماعة كأحمد في رواية والشافعي في قول الله أن تفسير التابعي في حكم المرفوع وأنه حجة، فكيف إذا كان التفسير عن مجاهد الذي ثبت عنه أنه كان يوقف ابن عباس عند كل آية ويسأل عنها؟ فلتفسير مجاهد مزية، إذا كان يقدم تفسير مجاهد جمع من أهل العلم كالثوري والشافعي والبخاري وأحمد وغيرهم، كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الرد على البكري. إذا لتفسير مجاهد مزية، فهذا يدل على أن المراد بالصور بوق ينفخ فيه. الدليل الثالث ذكره ثعلب، قال رحمه الله تعالى ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، قال فيه، ولو كان المراد بالصور الصور لقال فيها، فدل هذا على أن المراد بالصور بوق ينفخ فيه. وهذا القول أرجح والله أعلم. المسألة التالية هذه النافخ الذي المسألة التالية هذه من الذي ينفخ في الصور؟ جاءت أحاديث في أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، لكن ظاهر صنيع الحافظ بن حجر رحمه تعالى في شرحه على البخاري أن هذه الأحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا الأظهر والله أعلم لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وإنما العمدة والله أعلم على إجماع أهل العلم، فقد حكى الحليمي إجماع أهل العلم على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، نقله الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري وأقره ولم يخالفه. وحكى الإجماع أيضا القرطبي في كتابه التذكرة وفي تفسيره. فإذا العمدة على أن النافخ في الصور إسرافيل هو إجماع أهل العلم. وهذا مثل ملك الموت لم يثبت أنه عزرائيل، لكن حكى القاضي عياض الإجماع في كتابه الشفاء الإجماع على أن عزرائيل هو ملك الموت وأنه اسمه، لكن لم يصح حديث في ذلك كما بينه ابن كثير في كتاب البداية والنهاية والعلامة الألباني في كتاب أحكام الجنائز. إذا العمدة في إثبات اسم إسرافيل، إذا العمدة في إثبات أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور هو الإجماع، كما أن العمدة في إثبات اسم ملك الموت بعزرائيل هو الإجماع. المسألة التالية هذه عدد النفخات، تنازع أهل العلم في عدد النفخ في الصور على أقوال ثلاثة. القول الأول أن عدد النفخات 4 نفخات، وذلك أن النفخة الأولى نفخة الإماتة، والنفخة الثانية نفخة الإحياء، والنفخة الثالثة نفخة الإغماء، والنفخة الرابعة نفخة الإفاقة. وهذا قول ابن حزم عزاه إليه ابن حجر في شرح البخاري، ويدل عليه كلامه في الفصل. والقول الثاني أن عدد النفخات 3 نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة الإحياء والإفاقة. وهؤلاء جمعوا بين آيتين، بين قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قالوا هاتان نفختان. وقال في الآية الأخرى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قالوا هذه النفخة الثالثة. فتكون النفخات 3 نفخات. وإلى هذا القول ذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ابن القيم في كتابه تحفة المودود، وقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وهو قول ابن عربي المالكي كما نقله عنه القرطبي. والقول الثالث أن عدد النفخات 2، وأن النفخة الأولى وهي نفخة الصعق تسمى بنفخة الصعق وتسمى بنفخة الفزع، فهي وصفت بنفخة الفزع ونفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة الإحياء. فقالوا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هو قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فسميت هذه النفخة الأولى بهذين الاسمين ووصفت بهذين الوصفين. واستدل هؤلاء بما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أنه سئل كم بين النفختين فقال بينهما 40، فلم يسأل إلا عن نفختين، فلو كان هناك 3 نفخات لسئل كم بينها، بين النفخة الأولى والثانية، كم بين النفخة الثانية والأولى والثالثة والثانية. وأيضا بما ثبت عند البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل النفخات نفختين، وقال ابن حجر في الفتح وإسناده قوي. وإلى هذا القول ذهب جماعة من العلم كالكرماني في شرحه على البخاري، نقل ذلك الحافظ في الفتح وأقره والعيني في شرح على البخاري، وهو قول وهذا القول قول البغوي، ذهب البغوي رحمه تعالى إلى هذا القول، وذهب إليه الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباب، لأنه أقر الكرماني على قوله. وأصح هذه الأقوال الثلاثة والله أعلم أن عدد النفخات 2، وأن تفسير النفخة بالفزع ثم بالصعق هما اسمان ووصفان لنفخة واحدة، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ناسيما ما تقدم من حديث أبي هريرة لما سئل كم بين نفختين وأثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أما قول ابن حزم فلا دليل عليه فلا يعول عليه، والله أعلم. المسألة التي تليها نفخة، متى تكون نفخة الصور؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن نفخة الصور تكون يوم الجمعة. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ففيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم يوم القيامة. فدل على أن نفخ الصور يكون يوم الجمعة. المسألة الثانية، تنازع العلماء تنازع العلماء في من يستثنى في قوله تعالى إلا من شاء الله، لما قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تنازع العلماء في هؤلاء الذين يستثنون. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه تعالى 11 قولا، وأصح هذه الأقوال والله أعلم أن المراد بهؤلاء من في الجنة كالحور العين وأمثالهم، وأنه لا يصح أن يجزم بحصرهم في عدد معين ولا في وصف معين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى موسى متعلقا بالعرش قال: لا أدري أكان قد صعق فأفاق أو لم يصعق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم توقف في موسى فينبغي لنا أن نتوقف في الجزم بهم من باب أولى. هذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى. المسألة الأخيرة، كم بين النفختين؟ تقدم في حديث أبي هريرة أنه ذكر أن بينهما 40. قيل له: 40 يوما؟ قال: فأبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: فأبيت. قيل: 40 سنة؟ قال: فأبيت. قال النووي بن حجر: هذا يدل على أن أبا هريرة ليس عنده علم في ذلك، لذا أبى أن يتكلم بلا علم رضي الله عنه وأرضاه. فلذا يقال 40 ولا يجزم بهذه 40، هل هي 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما أو غير ذلك، وإنما يؤخذ بظاهر النص كما جاء. نسيما وهذه أمور غيبية، والأصل في الأمور الغيبية كما تقدم المقدمات أن ما جاء منها إجمالا يؤمن به إجمالا، وما جاء تفصيلا يؤمن به تفصيلا. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.